ذكر كفالة أبي طالب له صلى الله عليه وسلم. أوصى به جده عبد المطلب إلى أبي طالب الحامي الحدب يكفله بعد، فكانت نشأته طاهرة مأمونة غائلة، فكان يدعى بالأمين ورحل مع عمه للشام، حتى إذ وصل بصرى رأى منه بحيرا راهب، ما دل أنه النبي العاقب محمد النبي هذه الأمة، فرده تخوفا من ثم من أن يرى بعض اليهود أمره، وعمره إذ ذاك 12. ثم مضى للشام مع ميسرة في متجر، والمال من خديجة من قبل تزويج بها، فبلغ بصرى فباع وتقاضى ما بغى، وقد رأى ميسرة العجائب منه وما خص به مواهب، وحدث السيدة الجليلة خديجة الكبرى فأحصت قيل، ورغبت فخطبت محمد، فيا لها من خطبة ما أسعد. وكان إذ زوجها ابن 5 من بعد 20 بغير لبس.